كلما ناديت أمي داعبت جفني الدموع، داهمتني في الدجى والشوق يجتاح الضلوع. كلما ناديت أمي داعبت جفني الدموع، داهمتني في الدجى والشوق يجتاح الضلوع. فتندى القلب يستجدي من الشمس السطوع، لكن الشمس تناءت غادرت دون الرجوع، غادرت دون الرجوع. فمضيت الدرب وحدي حائرا بين الجموع، وسؤال يحتويني أي حزن حاكني نسجا وريفا باغترام. أي سعد تخنق الأنفاس في الجوف بسؤل لا يجاب. أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب، أي سعد وجه دون حضن يحتوي رعشاته دون انتحاب، رعشاته دون انتحاب.